القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير. سبحانك يا الله الكبير، سبحانك يا الله الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. سبحانك يا الله الحفيظ البغيض الحسيب الجليل الجميل الكريم الرقيب. سبحانك يا الله المجيب الواسع الحليم الودود المجيد البعيد الشهيد. سبحانك يا الله الحق الوكيل القوي المكين الولي الحميد. سبحانك يا الله المحيي المميت المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن. سبحانك يا الله الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع الضور الهادي البديع الباطل الوارد الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرة اللقاحات الدجالية الإبليسية الماسونية الإنسية الجنية التي يحاربون بها العباد بعد إخراجهم ونشرهم لأنواع فيروساتهم الملعون. عليم الخبير البصير بكل الذي تحويه هذه اللقاحات الإنسية من طلاسم نانونية ومواد ثقيلة مشعة مسحرة جنية. عليم الخبير البصير بكل الطلاسم النانونية المسحرة الجنية التي نفذت مع اللقاح إلى خلايا الجسم وانتشرت بكامل الدم يتسلط بها الملايين لتغيير الشفرات الوراثية وفتح الأجسام للفيروسات والأورام والشياطين. عليم الخبير البصير بكل المواد الثقيلة المشعة الجنية المسحرة التي نفذت مع اللقاحات واستقرت في الدماغ لتدمير الغدد والخلايا العصبية واستجلاب الشياطين. عليم الخبير البصير بكل معاملهم ومخابرهم الفيروسية اللقاحية الملعونة الجنية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تجمع كل مواثيم المشعة الثقيلة المسحرة الجنية من الدماغ وأمر بشفطها وإخراجها لنا هباء منثورا وأبطل وحرق كل طلاسمه من نانونية جنية المسحرة الموجودة في كل الخلايا والدم وأمر ملائكة الرحمة والطب بتصفية الدم منها وأوقد النار الحارقة الملتهبة القاتلة في أجساد كل الشياطين وأخرجهم من الجسم وحولي ومن هذا البيت إلى جحيم. وضير لجندك كل معامل مخابر مخازن الفيروسات واللقاحات الجنية يغزونها ويحرقونها ويدمرونها ويحرقون ما فيها من

الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإنما يقول له كن فيكون. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل وتحرق وتنسب كل الطلاسم النانونية المسحرة الجبلية الموجودة في الدم وفي كل خلية ويصفى الدم من هلان. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تشبه كل البوادي الثقيلة المشعة المسحرة الجبلية وتشفط وتخرج الآن من الدماغ والجسم هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. توقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الملتهبة القاتلة في أجساد كل الشياطين ويسحبون من الجسم وحوله ومن هذا البيت إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يظهر إلى جند الله كلما من مخازن مقابل الفيروسات واللقاحات الجنية يغدونها يحرقونها ويقتلون ما فيها من شياطين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. إذا كانت إلا صيحة واحدة فإناهم خامدون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع بأيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إلا تنصروا فقد نصره الله فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحرقون يا شياطين ملاعين وتسحبون من هذا الجسم وحوله وهذا البيت إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقدوا في أجسادكم يا ملاعين شياطين نجس توقدوا النار الحارقة الملتهبة القاتلة في أجسادكم وتسحبون من هذا الجسم وحوله إلى جحيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة